رئيسنا صلاة الله الباعثنا على محمد رئيسنا كريم يا باري خلصنا من إبليس لا يدنسنا من الخير لا يفلسنا علي بالتقوى فرسنا في قهر فوق درسنا حتى لا يبقى خالصنا صلاة الله الباعثنا على محمد رئيسنا أي تكون التقوى مارسنا يريم الخير يجالسنا يطيع من كان عالسنا وتحل مجالسنا تكون حرزا تؤسسنا وتارس من يوارسنا صلاة الله الباعثنا على محمد رئيسنا يا وقوم يا زيدي حسسنا وأقعد بينا جلسنا بغولا حالي أي بفتحا ما هو حالسنا أكريما به خصصنا نظام السبق خرسنا صلاة الله الباعثنا على محمد رئيسنا النبي عدام صباحنا ميسنا أي خطاب له خصصنا نظام الدريق أتوا لأحبابي لبسنا أنني منقالي حجسنا قرابوا به عرسنا صلاة الله الباعثنا على محمد فأوي محمد زال عن حسنا محمد زال عن حسنا أي وطابا به أنفسنا شفيعنا وباقي ريسنا في يوم الباس مهندسنا في يوم الباس مهندسنا يا من النيران خلصنا وفي الجنة صلاة الله الباسنا على محمد رسولنا الجاه واسسنا على الأوام فرسنا وطاب مسو أبرسنا أي بغود الله حدثنا يا حلفنا يمينا ما حلسنا رسولا عظيم أخلاقه الحسنى عده الباري الكريم أسنى في مدحوتنا يا عشرناه وسدسنا يا ربعناه وخمسنا عشر معشار صلاة الله الباعثنا على محمد رئيسنا هوي ولا حل برقي حالسنا غرام حبه دارسنا عبير روحه أي كريم يا باري سلسنا أي كريم يا باري سلسنا يا أبي زور السوح خسسنا كساه قبر صلاة الله الباعثنا على محمد وقع يا كابنا ورئيسنا البشير محبوبنا جالسنا مقاما عاليا اي بالتاج والحلال لبسنا وانت ايوه الحلا لبسنا هيا معاك في الرؤدا اجلسنا خطاب ذبيحه صلاة الله الباسنا على محمد غير في عدد ما صاح دارسنا في عدد ما صاح دارسنا ايوه ما نطق داحا وحسونا من مسلمان تؤسسنا مسلمان مسلمان تؤسسنا مسلمان تؤسسنا أي صلاة الله الباعثنا على محمد صلاة الله الباعثنا